الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث عن الأذكار التي تقال في الصباح والمساء، فمن ذلك ما جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذا الحديث أخرجه النسائي في السنن الكبرى، أخرجه الحاكم في المستدرك وغير هؤلاء. وقد قال عنه البزار، وهو ممن أخرجه، لا نعلمه يروى عن أنس إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. وقال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن أنس إلا بهذا الإسناد، تفرد به نصر ابن علي. وقال الهيثمي: فيه سلمة ابن حرب ابن زياد الكلابي عن أبي مدرك عن أنس. وذكر الذهبي سلمة هذا في الميزان، ميزان الاعتدال، وقال: مجهول كشيخه أبي مدرك. قد وثق ابن حبان سلمة. والحديث على كل حال قال عنه المنذري إسناده صحيح، وقال الشيخ ناصر الدين الألباني إسناده حسن، رحم الله الجميع. هناك حديث قريب من هذا اللفظ، وهو عن أنس أيضا رضي الله تعالى عنه، لكن ليس في أذكار الصباح والمساء، وإنما في الكرب. في الكرب، فهو بلفظ موجز مختصر ليس كهذا اللفظ: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وقوله هنا صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، ما يمنعك، هذا فيه تحفيز للسامع وتنشيط له من أجل أن يستمع وأن يقبل ما يلقى إليه. ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، وليس هناك ما يمنعها رضي الله عنها، بل هي في غاية القبول. والوصية هي ما يطلب من الإنسان فعله أو تركه مع التأكيد، مع التأكيد عليه بالفعل أو الترك، يعني بالامتثال. هذه هي الوصية، فالأمر والنهي المقرون بالتأكيد يقال له وصية، والمقرون بالترغيب والترهيب يكون الأمر الذي يكون معه ما يدفع على الفعل، والامتثال يكون ترغيبا، وما يكون فيه الزجر عن الفعل يكون ترهيبا. لكن الوصية هي الأمر أو النهي المؤكد. فهنا: أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. تكلمنا على الحي القيوم في الأسماء الحسنى، وكذلك أيضا في مناسبات مضت، منها الكلام على آية الكرسي، وقلنا إن الحي هو ذو الحياة الكاملة من كل وجه، ليست مسبوقة بعدم، ولا يلحقها عدم، ولا يعتريها نقص، وأن النوم نقص، والهم والغم والحزن والمرض كل ذلك نقص في الحياة، فالله له الحياة الكاملة وهو القيوم. وقلنا إن القيوم يعني القائم بنفسه، قائم على خلقه بأعمالهم وآجالهم وأرزاقهم، فهو قائم بنفسه مقيم لغيره، لا قيام لهم إلا به، فلو تخلى عنهم طرفة عين لكان ذلك هلاكا محققا لهم. فحينما يتوسل الداعي بهذين الاسمين ويدعو بهما: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، برحمتك أستغيث، الاستغاثة بالرحمة فهي صفة من صفات الله عز وجل، وأوصافه تابعة لذاته، فهي غير مخلوقة، فيجوز الاستغاثة بالصفة والاستعاذة بها، أعوذ بعظمتك، أعوذ بنور وجهك، أعوذ بعزة الله وقدرته، هذا في الاستعاذة. لكن في السؤال والدعاء والطلب لا يصح سؤال الصفة استقلالا، لأن الصفات ملازمة للذات، فلا يقول يا رحمة الله، ولا يقول يا عزة الله أعزيني، ولا يقول يا قوة الله انصريني، وإنما يقول يا الله يا قوي انصرني. فالصفة لا تدعى، وإنما الذي يدعى الموصوف، يدعى بهذه الأسماء المتضمنة لهذه الأوصاف الكاملة في كل مقام بما يناسبه، بما يصلح لمثله. فهنا يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فهذه الرحمة صفة ثابتة لله تبارك وتعالى، وهي متعلق الاستغاثة هنا، ولا يكون ذلك بمخلوق بحال من الأحوال. فهو يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بحياته وقيوميته، ويستغيث برحمته. هذان الاسمان الحي القيوم إليهما يرجع عامة الأسماء الحسنى، بل قال بعض أهل العلم يرجع إليهما جميع الأسماء الحسنى، لأن من له الحياة الكاملة والقيومية الكاملة ينبغي أن يكون هو الإله، الرب، الخالق، الرازق، القادر، المحيي، المميت، إلى غير ذلك. ومن هنا قال بعض أهل العلم، وهو اختيار الحافظ ابن القيم رحمه الله، بأن الحي القيوم هما الاسم الأعظم. وذكرنا في مناسبات متعددة أن هذا من أقوى الأقوال، وهو يلي القول بأن الاسم الأعظم هو لفظ الجلالة الله، وأن هذا عليه الجمهور، وأن دلائله أكثر وأوضح، ثم يلي ذلك في القوة الحي القيوم. ابن القيم رحمه الله يرى أن الاسم الأعظم هو الحي القيوم، وهذا سبقه إليه جمع من أهل العلم كالإمام النووي رحم الله الجميع. وذلك كما سبق أن صفة الحياة والقيومية ترجع إليهما الصفات. صفة الحياة يقولون ترجع إليها جميع صفات الأفعال. وعلى كل حال هذا يذكره مثل الحافظ ابن القيم رحمه الله، وأن الحياة الكاملة تضاد جميع الأسقام والآلام، ولهذا كملت حياة أهل الجنة، حيث لا هم ولا غم ولا مرض ولا حزن ولا غير ذلك من الآفات، بخلاف حياتنا في هذه الدار. ونقص الحياة لا شك أنه ينافي أيضا القيومية، فهناك ملازمة بين الحياة والقيومية، فإن كمال القيومية يكون بكمال الحياة، لأنه لا يكون قائما بنفسه من كل وجه، وهو المقيم لغيره في أرزاقهم وأقواتهم ومعايشهم وأحوالهم وأعمالهم يقوم عليهم فيها، إلا من كانت حياته كاملة. فالذي ينام مثلا هذا نقص في الحياة، لا يمكن أن يدبر أمر الخلائق ويدبر معايشهم. من كان يعتريه المرض أو العجز أو نحو ذلك فهذا لا يكون كذلك. فالحي المطلق التام الحياة لا تفوته صفة من صفات الكمال البتة، والقيوم لا يتعذر عليه فعل من الأفعال. فالتوسل بصفة الحياة والقيومية هنا في غاية المناسبة، وجاء الاستغاثة هنا بالرحمة، فإذا وجدت الحياة الكاملة والقيومية مع الرحمة التي يستغاث بها، وهي التي تصل بها ألطاف الله عز وجل إلى المخلوقين، وهذا المتوسل وهذا الداعي في هذا المقام يقول برحمتك أستغيث، يطلب الغوث من الله تبارك وتعالى متوسلا برحمته التي تصل بها الألطاف الربانية إلى الخلق. يتوسل إليه بماذا؟ أستغيث أصلح لي شأني كله، هذا من جوامع الكلم. إذا تحقق للعبد ذلك أصلح الله له شأنه كله، فهذا ينتظم أمور الدنيا والآخرة. أصلح الله له شأنه في صلته بربه تبارك وتعالى، فصارت علاقته بالله على أحسن الأحوال وأكملها، لا يحصل له ضلال، انحراف، زيغ، إغواء من الشيطان، تسلط الشيطان عليه، كل ذلك ينتفي عنه، تنتفي من قلبه الخواطر والوساوس والأوهام، تنتفي عنه العلل والأوصاب، وتنتفي عنه أيضا ما يتعلق بالمكدرات والمنغصات التي لا تخلو منها هذه الحياة، مما يتعلق بعلاقته مع الآخرين، علاقته بأهله، بوالديه، بأولاده، زوجته، إخوانه، قراباته، جيرانه، مع من يزاول أعمالا معهم، كل هؤلاء تكون أحواله وصلاته معهم على الوجه المرضي. أصلح لي شأني كله. إنسان إذا تخلى الله عز وجل عنه بدأ التمزق ينتاشه وينتعبه من كل ناحية، فتبدأ العلاقات تسوء مع الزوجة، تسوء مع الأقارب، علاقته سيئة مع إخوانه، علاقته سيئة مع جيرانه، مع زملائه في العمل، مع من تحت يده وما إلى ذلك، تبدأ هذه العلاقات تتفكك، تكون هنا مشكلة وهنا مشكلة وهنا مشكلة. علاقاته ومصالحه التجارية الوظيفية وما إلى ذلك، فهنا وبحاجة إلى مثل هذه الألطاف الربانية التي تصل إليه من طريق رحمة الله تبارك وتعالى. فالله هو الحي الذي يقوم بنفسه ويقيم هؤلاء الخلائق ويقوم عليهم بأرزاقهم ومعايشهم، فالعبد لا يستغني عن ربه طرفة عين، فهو بحاجة إلى أن يصلح له شأنه كله، فتصلح له أعماله وتصلح أقواله وتصلح علائقه بربه وبالخلق، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لاحظ هنا الخروج من الحول والطول والقوة، النظر إلى النفس. من الناس من يعتقد أنه يملك مهارات وقدرات على التواصل والاتصال بالآخرين، وأنه يملك شخصية جاذبة، شخصية قادرة على تفكيك المشكلات وحلها، شخصية مؤثرة، يعتقد أنه يستطيع الإقناع، يستطيع التخلص من المواقف الصعبة، أنه يملك مهارات، ولربما كان يدرب الآخرين ويقدم لهم الدورات في هذه الأشياء. فينبغي للعبد ألا يلتفت إلى شيء من ذلك، يعرف أن الله إذا تخلى عنه فإنه يضيع. هذا في صلته بالله عز وجل، ينبغي أن يكون ذلك نصب عينيه، أن يكون ذلك حاضرا في قلبه، أن هذه العبادات التي يقوم بها والأعمال الصالحة إنما هي التوفيق من الله جل جلاله، ولو تخلى الله عنه لضاع. لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، هؤلاء من أهل الضلال. فالقلب بين أصابع الرحمن، قلب بين أصبعين من أصابع الرحمن، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف شاء. فالعبد بحاجة إلى هداية الله عز وجل، وهو بحاجة إلى تثبيته، فلا يوكل إلى نفسه طرفة عين. كذلك في أموره الأخرى، بمكاسبه ومعايشه وما إلى ذلك، ما يقول هذا الإنسان والله أنا عندي قدرات وعندي خبرات وعندي دراسات في ألوان الكسب وتحصيل المال أو غير ذلك، فإن ذلك ليس بنافع له طرفة عين إذا تخلى الله عنه طرفة عين أو أقل من ذلك. طرفة العين هي حركة العين، فهذا شيء يسير، ولو تخلى الله عز وجل عن العبد لحظة لكان الهلاك المحقق. وإذا أردت أن تعرف هذا قدر طرفة العين هذه، يمكن أن تنظر فقط في جانب من الجوانب، الجلطة هي في لحظة يتجمد هذا الدم في عرق، ثم بعد ذلك تتلاشى كل هذه القدر والإمكانات العقلية لربما، أو كانت هذه القوة البدنية، هذا الإنسان القوي مفتول العضلات الذي يهز الأرض إذا مشى بلحظة طرفة عين أو أقل من ذلك ينتهي كل شيء. فالخلق ضعفاء، إذن لا ينبغي أن نلتفت إلى قوتنا إلى قدراتنا، لا قوة بدنية ولا قدرات عقلية ولا ما يتصل بالعبادة، فيعتقد الإنسان أنه واثق كل الثقة من عمله وعباداته، وأن عنده من الصبر واليقين والثبات وما إلى ذلك ما لا يخاف عليه معه من الفتن مثلا. لا لا، يتخلى عن هذا كله. فإذا كان يقول ذلك حينما يصبح وحينما يمسي، فهنا لا يمكن للعبد أن يتسلل إلى قلبه العجب، لا يمكن يتسلل إلى قلبه الغرور، لا يمكن أن يتسلل إلى قلبه شيء من الأدواء بالالتفات إلى النفس وقوتها وقدرها وإمكاناتها، وإنما يكون بعد ذلك في غاية الإخبات لله عز وجل والتواضع للخلق، لأنه بهذه المثابة يستغيث برحمة الله صباح مساء أن يصلح له شأنه كله وأن لا يكله إلى نفسه طرفة عين. أسأل الله عز وجل أن يصلح لنا شأننا كله، دقه وجله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه. إذا كان عندكم سؤال تفضل. ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن شيخ الإسلام، نعم أخ يسأل يقول ما ذكره الحافظ ابن القيم عن شيخ الإسلام رحمه الله من أنه يقول قريبا من هذا وليس بهذا اللفظ، يداوم عليه 40 يوما. نعم، أن من داوم على ذلك 40 يوما أنه لم يحصل له موت القلب أو نحو ذلك. هذا الكلام ذكره ابن القيم عن شيخ الإسلام، والعلماء يذكرون أشياء قريبة من هذا في أمور أخرى من أدعية أو أذكار لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تكلمت لكم تكلمت على ذلك في المقدمات في مسألة التوقيف في الأذكار، هل هي توقيفية أو ليست بتوقيفية، وهل للإنسان أن ينشئ دعاء أو ذكرا يلتزمه وبعدد معين أو لا. وأن الجمهور يقول لا بأس أن يقول المكلف ذكرا أو دعاء، ولا يكون ذلك واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مقتضى القواعد المعروفة في باب البدعة أن البدعة الإضافية تكون في أمر قد شرع أصله ولكن جاء تقييده بعدد أو وقت أو حال أو مكان لم يرد عن الشارع، فيكون ذلك من البدع الإضافية. أنا لا أقول إن هذا من البدع ولا البدع الإضافية، هذا ورد عن جمع من أهل العلم وله نظائر وأمثلة، لا أقصد هذا الدعاء بعينه، لكن ورد نظائر عند أهل العلم يقولون أشياء ويقولون إنهم جربوها ونحو ذلك، إما في وقت معين أو مكان أو ويعملون بها، فيقال هذا اجتهادهم، وهم لا يرون أن مبنى ذلك على التوقيف، ومن ثم لا يقال إن هؤلاء قد فعلوا بدعة أو أنهم مبتدعة، ويجترى على علماء الأمة الكبار من المحققين الذين ما عرفنا ضوابط السنة والبدعة إلا عن طريقهم، كأمثال شيخ الإسلام وابن القيم، ونظائر هؤلاء ممن عرفوا باتباع السنة وصحة الاعتقاد ولزوم ذلك ظاهرا وباطنا، الجرأة عليهم غير محمودة إطلاقا. لكن يقال هذا اجتهادهم، هم يرون أن ذلك لا يبنى على التوقيف، مثل قضايا أخرى يجتهدون فيها من السلف فمن بعدهم، مسألة سرد الصوم طول العام إلا في أيام العيدين وأيام التشريق، يرون أن هذا إذا أفطر أيام التشريق وأيام العيدين لا يكون ذلك من صوم الدهر، كذلك مسألة الختم في أقل من 3 كثير، لا سيما في رمضان يختمون في اليوم والليلة وبعضهم يختم ختمة في النهار وختمة في الليل، يرون أن ذلك ليس للمنع. يعني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفقه القرآن من قرأ بأقل من 3، لا يرون أنه للتحريم. مسألة الوصال جاء عن جماعة من الصحابة فمن بعدهم، الوصال في الصوم، فكان محمل هذا هؤلاء نوجه فعلهم هذا بأنهم فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما منعهم من أجل الرفق بهم، من أجل الرفق، هكذا فهموا. لا يمكن أن يفهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرم هذا ثم يتقربون إلى الله به، فهم أتقى الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. فنوجه ما ورد عن هؤلاء، لكن الشيء الذي أظن أنه ينبغي التنبه له، وكون الإنسان يكون يعني قد قال ذكرا أو دعاء دعا به في مناسبة معينة مرة أو 10 أو 1000 فاستجيب له، ألا يعمم هذا للناس فيتخذ الناس ذلك سنة ويعرضوا عن الأدعية المشروعة وجوامع الكلم الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرسل للناس برسائل ووسائط فيجتهدون في هذا الدعاء الذي لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كون الإنسان هذا يدعو به لنفسه، قد يكون هذا الإنسان دعا وافق وقت إجابة، وافق حالا أو أمرا قام في قلبه تلك الساعة، فلا يعني هذا أن هذا الدعاء له مزية بعينه. وإلا لا شك أن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنفع وأجمع وأكمل وفيه الغنية عن غيره مما نركبه من الأدعية والأذكار، والله أعلم. نعم طيب، السلام عليكم ورحمة الله.